السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أخواني وأخواتي. أختنا السائلة الفاضلة سألتني على الخاص سؤال، تقول: أنا حجمت قبل أسبوع تقريبا امرأتين تعانيان من نفس المشكلة. تقول الأولى أو الثانية تكيس في المبيض والغدة، والأولى تأخر إنجاب 5 سنوات والثانية سنين. إذا عندهما نفس المشكلة أو المشكلة متقاربة جدا، تسأل تقول أيضا: كم المدة بين الحجامتين؟ وهل ينصح استخدام عشبة معينة مع الحجامة، مع العلم أن أحدهما بعد الحجامة شعر بألم في الرحم وثقل؟ هل هذا طبيعي؟ وجزاكم الله خيرا. طبعا يا أخوة، بالنسبة للحجامة والقسط أفضل علاج لمشاكل التكيسات ومشاكل الغدد على الإطلاق، لا يعادله شفاء، لا يعادل شفاء. وعندنا من الحالات بحمد الله عز وجل التي شفيت بالعشرات، لن أقول بالمئات، ولكن أقول بالعشرات. وهذه الحالات، تحتاج عدة أشياء. تحتاج أولا إلى الحجامة كل 3 أسابيع، ويركز على المنطقة، منطقة الغدة. الغدة طبعا الغدة الدرقية جانبي الرقبة تحت الأذنين، منطقة رقم 4 و5، وتوضع الأكواب أيضا في الكاهل منطقة رقم 6. طبعا هذا الترتيب بترتيب خرائطي أنا. ثم تحتجم ما يقابل المبيضين فوق العالم الجهتين، جميل. ولو وضعت أيضا فوق العالم مباشرة فحسن، فتكون الأكواب بحسب ترتيب خرائطي 70 71 72 73، هذه المواضع. وتكون حجامة دموية وليس حجامة جافة من الجهة الأمامية، وما يقابلها من الظهر المنطقة رقم 38 39 40، جميل، مع الكاهل منطقة رقم 6 أعلى الظهر ملتقى الصلب مع العنق، مع تحت الأذنين منطقة الأخدعان أو الأخدعين المنطقة رقم 4 و5، مع أخذ القسط الهندي. القسط الهندي ضروري جدا، تناول القسط الهندي لمثل هذه المشكلة. تأخذ القسط الهندي بداية ملعقة صغيرة التي تحرك فيها الشاهي، تضعها في الفم ثم تشرب عليها ماء دافئ 3 مرات باليوم قبل كل وجبة ب10 دقائق، ثم بعد طبعا لمدة 2 أسبوع، ثم بعد ذلك تصبح تتناول القسط الهندي مع كل صلاة مرة ملعقة صغيرة لمدة 2 إلى 2.5 شهر. هذا بالنسبة للقسط والحجامة. هناك عدة أشياء تستفيد منها هذه المرأة أو هذا النوع من الأمراض. الحاجة الأولى، تحتاج إلى جلسات بسم النحل، وسم النحل رائع جدا لهذه لمشاكل التكيسات، وأيضا من العلاجات الجيدة والرائعة نبتة اسمها رجل الأسد، أو تسمى أيضا عباءة السيدة. هذه من أفضل العلاجات للمشاكل النسائية عموما، هذه النبتة. وأيضا تناول الحلبة، القرفة، هذه جيدة جدا لمشاكل التكيسات. وأيضا أنا أنصحها بأخذ طلع النخيل، وله عدة طرق يستخدم به طلع النخيل. طبعا يؤخذ ملعقة كبيرة منه مع ملعقة كبيرة من العسل، وتوضع في الحليب وتشرب كل يوم مرة واحدة صباحا بعد الفجر. هذا بشكل عام، الحديث. طبعا سألت: كم المدة بين الحجامتين؟ كل 3 أسابيع تقوم بإجراء عملية الحجامة، وأجبنا عن الأعشاب. وأما سؤالها أن أحدهما عانت من ألم في الرحم أو ثقل، فأنا أنصحها إذا كان هذا الشيء أثناء فترة الحجامة فترقي نفسها، عليها بالرقية، توصيها بالرقية، والرقية تكون يوميا، ترقي نفسها وتضع يديها أسفل بطنها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وصلى الله على نبينا محمد.